صحيح الحفاظ، فهذا هو الدرس 88 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. انتهينا من باب الرؤيا وما يتعلق بها، ويلي هذا الباب بعد ذلك كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وقد بدأه الإمام النووي كعادته في افتتاحه لكل باب بكتاب آيات من كلام الله سبحانه وتعالى. افتتح هذا الكتاب أيضا بآيات من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. ثم بدأ الإمام النووي بعد ذلك بذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. ونحن نقف عند كل آية من الآيات التي أوردها الإمام النووي نشرحها شرحا موجزا، شرح المتعلق بموضوعنا نحن. الآية الأولى وهي في سورة النور، يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في سورة النور آيات كثيرة متوالية يتحدث إلينا بيان الله عز وجل فيها عن آداب دقيقة جدا، آداب الزيارات وآداب لقاء الإنسان لأخيه الإنسان وآداب المجالسة وما يتعلق بذلك، وهي آداب ترقى بالإنسان إلى مستوى حضاري ومستوى من الذوق الرفيع في التعامل وفي صلة الإنسان بأخيه الإنسان. من ذلك هذه الآية: الإنسان إذا دخل بيتا فهو إما أن يكون عائدا إلى بيته يدخل بيته، وإما أن يكون متجها إلى بيت غير بيته، أي يكون متجها إلى بيت صديق، بيت قريب له، أو بيت إنسان ما له عنده حاجة ما. فإذا عاد الإنسان إلى بيته ماذا ينبغي أن يصنع؟ سيذكر لنا بيان الله عز وجل الآداب المتعلقة برجوع الإنسان إلى بيته. لكن هنا الكلام عن إنسان اتجه إلى دار صديق، إلى دار صاحب له، إلى دار قريب، إلى دار إنسان ما. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، عندما تتجهون إلى بيوت غير بيوتكم لا تدخلوها إلا بعد أن تنفذوا هذا الأدب الدقيق الذي ألزمكم به، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس باتفاق علماء التفسير المراد به الاستئذان، حتى تستأنسوا أي تستأذنوا أصحاب الدار التي تتجهون إليها بالدخول. لكن لماذا عبر عن الاستئذان بالاستئناس؟ ذلك لأن الإنسان عندما يتجه إلى دار صديق له فيستأذنه بالدخول هذا الاستئذان يفتح مجال الأنس بين المستقبل صاحب الدار وبين الوافد الزائر المتجه إليه. فاستئذانك وأنت وافدا إلى بيت صديقك، استئذانك له قبل الدخول يفتح سبيل التآنس بينك وبينه، فيكون ذلك مقدمة لولوجك الدار ودخولك إليه. ولذلك عبر بيان الباري سبحانه وتعالى عن الاستئذان بالاستئناس، حتى تستأنس، أي حتى تستأذنه. فكيف يكون الاستئذان؟ أولا ينبغي أن نتذكر نظام البيوت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في صدر الإسلام. البيوت كانت موجودة وكانت لها أبواب، ولكن في الغالب لم تكن أمام مداخل البيوت ستر، لم تكن هنالك ستر. المدخل موجود كهذا المدخل، ولكن لم تكن هنالك ستر. فيما بعد نظمت الستر وتعقدت الأمور والبيوت كما هي الحال اليوم. فنظم الباري سبحانه وتعالى أدبا للقاء. عندما يأتي إنسان من السوق من مكان ما متجها إلى دار صديق له، الباب مفتوح وليست هنالك ستر، ستر ربما تكون فقط في الليل. فعليه في هذه الحالة أن يتنحى إذا وصل إلى الدار إلى يمين المدخل أو يسار المدخل، ولا يجوز له أن يقف في وجه المدخل. ثم يستأذن. كيف يستأذن؟ يقول السلام عليكم أدخل؟ هذا هو الاستئذان. أي الاستئذان ينبغي أن يكون مفتتحا أيضا بالسلام، السلام عليكم أدخل. وإذا لا يجوز أن يتجه إلى الدار هكذا، قد يكون هنالك ستر مرخى، قد يكون هنالك شيء بسيط الريح تأخذ به ترفعه وتدنيه. ولذلك احتياطا ينبغي أن يكون منحرفا إلى اليمين وإلى اليسار أو إلى اليسار. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. يعني لماذا أمرك الله بأن تستأذن؟ أمرك بذلك حتى لا تنظر إلى ما في داخل الدار إلا بعد أن يؤذن لك. فالاستئذان عبارة عن المفتاح الذي به تدخل الدار، ومن ثم تستطيع أن تنظر إلى ما في داخل الدار. فأما قبل أن تستأذن فلا يجوز لك أن تنظر. نعم، يعني لو أن إنسانا رأى الباب مفتوحا اليوم ثم أخذ ينظر إلى الداخل وقال السلام عليكم أدخل، هذا غلط، لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الرجل ونظر إلى داخل الدار وخذفته، يعني رميته بحصاة ففقأت عينيه فلا حرج، ففقأت عينه فلا حرج عليك. ذلك لأن هذا الإنسان في عمله هذا قد عرض نفسه لهذا العقاب، ومن ثم فهذا يعتبر صائلا، هو نوع من الصيال، وصائل يدفع بهذه الطريقة. إذن البيوت في صدر الإسلام كانت بهذا الشكل، ومن ثم لا يجوز للإنسان إذا جاء إلى منزل صديق قريب أي كان أن أولا ينظر أو أن يقف في وجه الباب، لا يجوز، بل ينحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار ويغض الطرف قائلا السلام عليكم، يرفع صوته بحيث يسمع من في داخل الدار، ثم يقول أدخل، يكرر ذلك 3 مرات. فإذا لم يسمع مجيبا رجع، لا يكرر أكثر. من أين عرفنا ذلك؟ ورد في الصحيح أن سيدنا عمر أرسل إلى أبي موسى الأشعري فذهب إليه فوقف أمام الباب يقول السلام عليكم أدخل، يعني استأذن، ثم سكت فلم يجبه أحد. قالها ثانية لم يجبه أحد، قالها ثالثة فلم يجبه أحد فانصرف. بعد قليل، لعل سيدنا عمر كان مشغولا، وهذا أثناء خلافته كان مشغولا بالحديث، بعد قليل قال ألم يستأذن قيس اسمه أبي موسى الأشعري قيس، لأن سمعناه قبل قليل يستأذن، قل له ليدخل. قال لخادمه قل له ليدخل. خرج الخادم وإذا بأبي موسى قد انصرف، فأرسل إليه فجاء فقال له ما منعك أن تدخل؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على الداخل أن يستأذن ثلاثا، فإن لم يؤذن له رجع. قال له عمر ولم يكن سمع بهذا الحديث، قال لتأتيني بشاهد على كلامك أو لأوجعنك ضربا. يعني من أين هذا الحديث؟ كان سيدنا عمر ظن أن أبا موسى الأشعري يعني أخذ على نفسه بسبب أنه استأذن مرة ومرتين وثلاثة ولم يؤذن له فرجع، ولذلك غطى غضبه أو تحفظه بهذا الكلام. فعاد أبو موسى الأشعري وذهب إلى الصحابة ودخل جمعا كان فيه عدد من الأنصار، فسألهم هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن آداب الاستئذان ليستأذن الرجل أهل البيت ثلاثا فإن لم يؤذن فليرجع؟ قالوا نعم. فأنبأهم بما قاله عمر فقالوا والله لن نرسل إليه إلا أصغر واحد فينا، وكان أصغر واحد فيهم أبو سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد الخدري وشهد بما قاله له أبو موسى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذا عرفنا من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت صديق له ينبغي أن يستأذن ويكرر الاستئذان ثلاثا، يجعل فاصل بين كل استئذان والاستئذان الآخر، فإن أذن له فذاك، وإن لم يسمع مجيبا رجع، وإن قيل له ارجع فليرجع كما قال الله سبحانه وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. اليوم وقد أصبحت بيوتاتنا ذات نظام معروف بالشكل الذي تعرفون، كيف يكون الاستئذان؟ الآن الاستئذان أصبحت أداته هذا الجرس الذي يقرع. السلام غير وارد أصلا في مسافة بعيدة بينك وبين من تريد أن تستأذنه في الدخول، والأصل هو الاستئذان. لكن عندما يكون هنالك حديث من الفم إلى الأذن دائما ينبغي أن يبدأ هذا الحديث بالسلام، لكن عندما لا يكون هنالك حديث شفهي مثل البيوت الآن الموجودة، نعم ربما تقف أنت في أسفل البناء والدار التي تريد أن تستأذن أصحابها في الدخول في الدور الخامس أو الدور السادس مثلا، السلام غير وارد إلا إذا كلمت عن طريق الانترفون، ففي هذه الحالة كذلك نفس الشيء. فهذا الجرس الذي يقرع هو الاستئذان، ومن ثم ينبغي أن يتكرر أيضا ثلاث مرات، بين المرة والمرة فاصل، وليس المراد أن تقرع جرس أول مرة وثاني مرة ثالث مرة وليس بين المرة الأولى والثانية والثالثة إلا لحظات، هذا غلط. نعم. وإذا كان هنالك سبيل مكالمة وأنت على الباب كالوسيلة الحديث الكهربائية الآن الموجودة، فينبغي أن تسلم تماما كما كان يفعل أصحاب رسول الله، وتقول لأهل البيت السلام عليكم أنا فلان هل أدخل، هكذا. ثم قال وتسلم على أهلها. إذن السلام الذي يكون عند الاستئذان هذا سلام مستقل، فإذا قال لك صاحب الدار تفضل أهلا وسهلا تدخل الدار، عندما تدخل تقول السلام عليكم، ذلك سلام آخر. السلام الأول سلام استئذان، والسلام الثاني هو السلام الذي يأمر به ربنا سبحانه وتعالى ويندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل بيوتات الناس اليوم لا سيما في الخليج فيها مداخل مفتوحة دائما لا سيما في النهار وفي أوائل الليل، والباب مفتوح والمدخل هو هذا الذي يسمى المضافة أو نحو ذلك أو المجلس. طيب هل هنالك داع للاستئذان؟ نعم، الاستئذان مأمور به دائما، ولا يجوز لك أن تدخل مدخلا ولو مفتوحا لإنسان غيرك، البيت ليس بيتك، لا يجوز لك أن تدخل هذا المدخل ولو كان مفتوحا حتى تقف أولا في الخارج وترفع صوتك قائلا السلام عليكم هل أدخل، وإذا لم يرك الذي تكلمه تقول له أنا فلان حتى يعلم، ثم تقول هل أدخل، فإذا قال لك أدخل دخلت وسلمت. والسلام كيف يكون؟ السلام يكون بهذه الصيغة التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. وكانت تحية العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الغالب عنوا صباحا أو عنوا مساء، يعني كما يقول بعض الناس اليوم صباح الخير أو مساء الخير. ثم إن الله عز وجل لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أمره فألغى التحية الجاهلية التي كان العرب يحيي بعضهم بعضا بها، وأبدل بها يعني وضع في مكانها تحية السلام. والسبب أن كلمة عن صباحا لا معنى لها، وليست دالة على شعار ما، يعني لا تحوي مبدأ إطلاقا. عن صباحا عن مساء ماذا تعني هذه الكلمة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من السلام شعارا يحوي مبدأ من أخطر المبادئ التي أخذ الله عباده بها، وهو مبدأ السلام. السلام طبعا معروف معناه، ولما كان الإسلام الذي شرف الله سبحانه وتعالى به هذه الخليقة كلها من أول نشأة آدم إلى آخر نبي أرسل، لما كان الدين الذي شرف الله عز وجل به عباده هؤلاء جميعا قائما على هدف أساسي أول فوق هذه الأرض، وهو ترسيخ مبدأ السلم أو السلام عبارة بمعنى واحد، فقد شاء الله عز وجل أن يجعل الكلمة التي يتعارف الناس بها بعضهم على بعض ويتبادلونها فيما بينهم عند أول لقاء أو عند الفراق، الكلمة التي تعبر عن هذا الهدف. الهدف هو تحقيق السلام في المجتمع الإنساني. وإذا كان الهدف تحقيق السلام طبعا كيف يتحقق السلام؟ عن طريق شبكة السلم التي تتنامى بين الناس بعضهم مع بعض، هكذا يكون السلام. طيب تحقيق شبكة السلم بين الناس. بماذا تغذى هذه الشبكة؟ تغذى بهذا الشعار: إذا رأيتك في قارعة الطريق أقول السلام عليك، تقول عليك السلام. دخلت منزلك أقول السلام عليك، تقول عليك السلام. أرسلت إلي كتابا تبدأه بكلمة السلام عليك، أجيبك فأقول عليك السلام. اتصلت بي هاتفيا تقول لي السلام عليك، أقول لك وعليك السلام. فبهذه الطريقة تغذى شبكة السلم بين الناس جميعا، وتزداد فاعليتها، ثم تزداد ويتنبه الناس إلى أن هذه الصلة الوثقة هي الثمرة الكبرى التي جعل الله الإسلام شجرة له. الإسلام شجرة، أولى ثمرات هذه الشجرة في دار الدنيا السلام، يعني السلم الذي ينبغي أن يشيع بين الناس. ولذلك جعل بدلا من كلمة عموا صباحا عموا مساء، هذه الكلمة التي لا معنى لها، جعل في مكانها السلام. السلام فيها إيحاء، فيها مبدأ. وكان العرب عندما يقول أحدهم لصاحبه عموا صباحا ربما قالها وهو جاء ليقاتل، يعني يتجه إلى قبيل من الناس عندما يراهم يقول لهم عموا صباحا، يعني ما معنى عموا صباحا؟ أنا يعني جاء آت إليكم مسالما محبا ودودا، لا، ليس معنى ذلك، وإنما هي كلمة أصبحت شعارا للقاء. وربما كان لقاء متقاتلين، وربما كان لقاء متخاصمين، وربما كان لقاء متسالمين. أما كلمة السلام فهي تعبير عن مبدأ، تعبير عن هدف السلم. هذا الكلام قد يناقش فيه المتحزلقون الذين يقولون ولكن الإسلام كثيرا ما يدعو إلى القتال، والإسلام هو الذي جاء بما يسمى الجهاد، وهو الذي يترجمه الغربيون إلى اليوم بالحرب المقدسة. وكلمة الحرب المقدسة تعني أن شعار المسلمين هو الحرب المقدسة، ولا تكون مقدسة إلا لأنها هدف مقصود لذاته. كلمة حرب مقدسة هذا معناها. الجواب عن هذا أيها الإخوة أصبح واضحا، لا داعي إلى أن نكرره، لكن مع الأسف نحتاج دائما إلى أن نكرر الأمور وإن كانت بدهية. لكي تورث بذور السلام فوق الأرض، ولكي يستنبت السلام، ولكي نحافظ على شكل السلام الذي أمرنا الله عز وجل برعايته واستنباته، يجب حراسته. وعندما تحرس السلام فتجد من يأتي وهو متجه إلى امتلاخ هذه الأشكال، هذا الشكل، يريد أن يقتلع هذه البذور، يريد أن يفسد هذه الأرض التي شاء الله أن نغرس فيها بذور السلام. أما ينبغي أن نحرس هذه التربة المليئة بهذه البذور؟ طيب، ينبغي أن نحرسها. فإذا جاء من يتربص بها ماذا نصنع؟ نحذره، لم يحذر لم يرجع، ماذا نصنع؟ نقاتله في سبيل السلام. هذا شيء واضح، شيء معروف. فالله عز وجل لم يشرع الجهاد عندما شرع إلا حفظا للسلام وأسبابه، ووقوفا في وجه العدوان وأسبابه أيضا. ورحم الله الشاعر القائل: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. ولذلك ليس هنالك اي تعارض اطلاقا بينما شرع الله الاسلام من اجله وهو اشاعة السلم في المجتمع الانساني وبين القتال عندما يدعو الداعي اليه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره، لكن الانسان في بعض الاحيان يكون مضطرا الى ان يقاتل. ما في شيء في هذه الحياة اغلى وعمل اقدس من اعمال الدنيا طبعا من ان ينثر وينشر الانسان الخضرة فوق الارض، يغرس نبات، يغرس شتل، شجرة، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن استطاع أحد منكم، إن كان أحدكم في يده فسيلة يعني شتل بسيط، واستطاع أن يغرسه قبل أن تقوم الساعة فليفعل. لكن هذا العمل الذي يقدسه الله جدا، ألا تعلم أن هنالك أعداء يتربصون به؟ موجودين. فإذا رأيت عدوا يتربص بهذا النبات وبهذه الخضرة التي أمرنا الله أن نملأ وجه الأرض بها، ماذا نصنع بهذا الإنسان؟ من حزر بنقول له يا أخي ليش أن تفسد في الأرض؟ ربنا بيقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لم يلقي بالا لما تقول، بتحذره بتهدده، لم يلقي بالا لما تقول، تقاتله في سبيل هذه الخضرة، هذا النبات. تماما كذلكم السلام. ولا أدل على هذا من هذا الشعار الذي جعله الله سبحانه وتعالى فاتحة كل لقاء بين كل طرفين، بين كل طرفين اثنين. ثم نقلنا الامام النووي الى الاية الثانية قال فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه الاية كلمة البيوت فيها تشمل البيوت التي هي عائدة إلينا والبيوت التي هي عائدة إلى غيرنا. قال بيوتا، كلمة بيوت نكرة ومطلق. فإذا دخلتم بيوتا، دخلتم بيوتا لكم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. دخلتم على بيوت لغيركم نفس الترتيب كما قلنا. إذا دخل الإنسان بيته نفس الترتيب، كذلك يسن الاستئذان. واحد بيقول طيب واحد فايت لبيته كمان بده يستأذن؟ نعم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن عبد الله كان إذا جاء إلى المنزل تنحنح أو بصق أو خبط بقدميه ثم توقف لكي يعلم أهل البيت بأنه قد جاء وبأنه قد وصل إلى الدار. طبعا زوجته تكون قد علمت وتهيأت، بعد ذلك يدخل. والحكمة من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل أن يفاجئ بيته، أن يفاجئ زوجته هكذا دون إشعار ودون تنبيه ولا استئذان، كأنه يتخونها. هذه كلمة سيدنا رسول الله، كأنه يتخونها. هذا ليس شأن الإنسان المحب وليس شأن الإنسان الواثق، بل ينبغي إذا وصل إلى داره أن يستأذن. كيف يكون الاستئذان؟ أنا أفضل، وهذه عادة أحبها أنا، حتى ولو كان معه مفتاح الدار أن يطرق الباب، ولو كان هو صاحب الدار يطرق الباب، وربما نودي من الداخل من يقول له أنا فلان، وعندئذ يدخل. هذا أقرب إلى الذوق وأقرب إلى الخلق الإنساني الرفيع وأكثر اتساقا مع الحساسية الإنسانية المرهفة. الزوجة قد لا تريد أن يراها زوجها بكل الأحوال، عندما يخرج زوجها قد تكون في حالة نعم لا تحب أن يراها زوجها وهي على هذه الشاكلة، وهذا يكون في الواقع من تقديرها له ومن محبتها له. والإنسان بشر لا يستطيع أن يضبط نفسه دائما بالضوابط التي تبعث السرور للناظر، فالزوجة عندما يخرج زوجها تأخذ راحتها، ومن ثم لا تتقيد إذا جاء الزوج وغير الزوج أيضا، الأب، الولد، الأخ، كل نعم. ولقد سأل أحد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل داره ليدخل على أمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناقش أنه ليش الاستئذان، قال أتحب أن تراها عريانة؟ لعلها كانت بها حال هكذا من العري، لعلها كانت تمارس مهمة خاصة جدا جدا بها. هذا هو الذوق الإنساني العالي الذي جاءنا به دين الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا استأذن الإنسان أو أخبر أهل الدار أنه قد جاء دخل وسلم، لكن لماذا يقول الله عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة؟ لماذا لم يقل فسلموا على أهل البيت؟ هكذا كان ينبغي أن يقول بحسب الظاهر، ولكن الآية هكذا جاءت فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض. وإنما عبر البيان الإلهي بكلمة أنفسكم لتنبيه الناس أو الإنسان إلى أن صلة أعضاء الأسرة بعضهم مع بعض كصلة الإنسان بنفسه. فأفراد الأسرة الزوجان الأولاد البنات، يعني هذه الأسرة كلها بمثابة شخص واحد، فإذا دخل الواحد من أعضاء الأسرة وسلم فكأنه يسلم على نفسه. نعم. وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا يقتل الواحد منكم صاحبة، لكن في نفس المكان هكذا أيضا قال ولا تقتلوا أنفسكم، إشعارا وإلماحا إلى أن الإنسان الذي يعتدي على أخيه فكأنه اعتدى على نفسه. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وكأنهم إلى شخص واحد، فعدوان الإنسان على أخيه بمثابة العدوان على نفسه، وسلام الإنسان على أخيه أيضا بمثابة السلام على ذاته ونفسه. لكن هذا الكلام يشمل حتى الحال الأخرى، فيما لو دخل أحدنا داره وليس في الدار أحد، يأتي هذا الكلام الواضح الشامل فسلموا على أنفسكم، عندئذ يسلم فعلا على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فإذا نظر فلم يجد أحدا ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولكن إذا وجد كبيرا صغيرا أيا كان قال السلام عليكم. لاحظوا أيها الإخوة، تصوروا عندما يكون هذا الأدب مطبقا في بيوتاتنا، تصوروا الحال كيف تكون، يعني عندما يدخل الصغير ويكون قد ربي على هذا المنوال يفتح الباب ويدخل فيقول السلام عليكم، يدخل أخوه فيقول هو الآخر السلام عليكم، ويجيب الكل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل الأب يقول الكلمة ذاتها، تدخل الزوجة تقول الكلمة ذاتها، الكبير الصغير أصغر طفل أتيح له أن يتكلم، إلى الأب الكبير إلى الجد، لا يدخل إلا والكلمة الأولى التي يواجه بها أهل المنزل جميعا هي السلام عليكم. تأمل بيتا تشرق فيه هذه الكلمة على ألسنة كل من هم في داخل هذه الدار من كبير أو صغير، كم تجد من الفرق بين هذه الدار ودار أخرى لا صلة لها بهذا الدين. تصور دار أخرى، لن هذه الدور التي قد تعرفونها في بلاد الغرب، لا، لماذا نقول في بلاد الغرب؟ بلادنا مع الأسف ما أكثر البيوتات التي غدت صورة طبق الأصل عن بيوتات أولئك الناس الأجانب. تأمل وتصور، تخيل نفسك تراقب هذه الدار، يدخل الرجل الكبير فلا يعلم كلمة السلام عليكم إطلاقا، إذا أراد أن يقول كلمة قال مساء الخير. نعم. المرأة تدخل نفس الشيء، ربما تقول وربما لا تقول كلمة أبدا في هذا الصدد. أما الأطفال البنات الكبار الصغار منهم فكلمة السلام هي أبعد ما تكون عن ألسنتهم وأفواههم. كل واحد يدخل إلى زاوية من الدار يمارس شأنه الخاص به في هذه الدار، والمشاعر متناثرة فيما بينهم. تصور الفرق بين هاتين الدارين، الدار التي ربي أهلها على الإسلام تربية حقيقية، فكان شعار كل واحد منهم تجاه صاحبه السلام عليكم، وبين الدار الأخرى التي أخذت شعاراتها في مهانة وذل من الغرب الأمريكي أو الأوروبي. تجد الفرق الكبير، تجد هنالك الذل والمهانة والسقوط، وتجد ها هنا العلو والشموخ والواقع معنى السعادة يتألق. ومن الذي أنبأنا بهذا؟ هو ربنا وديننا وعلمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينقلنا إلى الآية الثالثة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما التحية؟ هذه الآية في سورة النساء، سورة النساء من السور المدنية. كلمة التحية في صدر الإسلام لم تكن معروفة، لكن الإسلام رسخ معناها في أذهان الناس وهي السلام عليكم. فلما نزلت هذه الآية في سورة النساء وإذا حييتم بتحية، كان واضحا أن المراد بالتحية السلام، لأن هذا شيء أصبح معروفا. إذا حييتم بتحية، أي إذا أقبل إليكم أخ لكم فحياكم بالسلام قال السلام عليكم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأدب هنا يقتضي أن يكون الجواب أكثر حرارة من المبتدئ بالسلام. فالأول إذا قال السلام عليكم يقول له المجيب وعليكم السلام ورحمة الله، هذا معنى قوله جل جلاله فحيوا بأحسن منها، ولذلك يسن أن يقول هكذا وعليكم السلام ورحمة الله. ثم قال أو ردوها، أقل المراتب، ينبغي أن تقابل تسليمه لك برد مثل ذلك إليه، واجهك بالسلام حبا في طوايا قلبه، واجهه بمثل ذلك، قل له وعليك السلام، أي ولك مني مثله، ولك مني أيضا السلام. ونحن نعلم أن أول يعني ابتداء السلام سنة والإجابة فرض، وعادة دائما السنة ثوابها أقل من ثواب الفريضة إلا السلام. فالسنة وهي الابتداء بالسلام، ثواب الابتداء أجزل من ثواب الإجابة بالسؤال ولو كان الجواب واجبا. يعني هو الأصل أن يكون الواجب أكثر ثوابا، يعني اللي بيقول عليكم السلام هو اللي عم يؤدي الواجب، لازم يكون ثوابه أكثر. لا، ثواب الذي بدأ السلام أكثر. لماذا؟ لأنه هو المتسبب برد السلام. لما قال السلام عليكم كان سلامه الذي ابتدأ به سببا في إجابة صاحبه له. وفي هذا يعني تنبيه وتحميس وتشجيع لتمتين هذه الصلة بين المسلمين بعضهم مع بعض. ثم ينطبق هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ينطبق هذا على السلام الذي سلمه سيدنا إبراهيم على الملائكة لما دخلوا عليه مسلمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، قوم منكرون. لاحظوا أيها الإخوة الفرق في التعبير، قالوا سلاما بفتح الميم، سيدنا إبراهيم ماذا أجابهم؟ سلام بضم الميم. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ أيهما أبلغ عربية؟ من درس اللغة العربية ينبغي أن يعلم الجواب. قالوا سلاما، سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف، أي نسلم سلاما. إذن صيغة السلام التي بدأها الملائكة صيغة فعلية، نسلم سلاما. جواب سيدنا إبراهيم سلام أي سلام عليكم، صيغة اسمية. من المعروف أن الصيغة الاسمية أبلغ دائما من الصيغة الفعلية. لما بقول مثلا أسلم عليك يعني بهذه اللحظة هلأ أنا عم سلم عليك، لكن لما بتقول السلام عليك يعني دائما. فالصيغة الإسمية ليست محصورة في وقت الحاضر أو في وقت المستقبل أو في وقت الماضي، بينما الصيغة الفعلية السلام محصورا فيها في الوقت. أسلم عليك يعني هلأ بعد شوي ما عاد في سلام، أو قبل ما كان في سلام. لكن لما تكون صيغة اسمية تكون أبلغ. فسيدنا إبراهيم تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا نزل على سيدنا محمد لكن الشرعة قديمة، قال سلام، فكان سلامه أبلغ من سلام الملائكة له. هذه الآيات أيها الإخوة رسخت مبدأ قدسيا في حياة المسلمين، ألا وهو مبدأ السلام الذي هو فعل وليس شكل ومظهر في حياة المسلمين. لكن هذا الفعل لابد أن تكون له شارة، أن تكون له علامة مميزة. شارة هذا الفعل في حياة المسلمين هذه التحية، السلام عليكم. هل هي خاصة بين المسلمين بعضهم مع بعض؟ طبعا هذا الكلام سيتبين جوابه في الأحاديث الآتية التالية، لكن نقول باختصار الآن وسنفصل القول فيما بعد. أصل هذا السلام عام كما قلت لكم للأسرة الإنسانية جمعا، لأن الإسلام جاء بالسلم للأسرة الإنسانية. إلا من وقف في وجه السلم فنحن ننصحه، لم ينتصح نهدده، لم يتهدد نقاتله في سبيل السلم. إذن السلم جاء للعالم كله، وإنما نكافح ونقاتل من أعلن الحرب على السلام وأسبابه. طيب بناء على ذلك إذن السلام ينبغي أن يشيع بين الناس جميعا، وهو كذلك. هذا هو الأصل. الاستثناء عارض؟ لا. ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر صحابته بالسلام على من يعرفون ومن لا يعرفون. سلم على من تعرف ومن لا تعرف. طيب إذا واحد ما بعرفه، طيب بتكون مو مسلم هذا، لا تسأله سلم عليه. طيب. نص أوضح من هذا بكثير. عندما جاء أول وفد من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، دخلوا على رسول الله حوالي 30-35 شخص، دخلوا على رسول الله وسمعوا منه وأعلنوا إيمانهم وإسلامهم وقالوا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هي عقيدتنا، قبل ما نجي لعندك ونشوفك نحن نعلم هذا الذي تقوله لنا أخذناه من سيدنا عيسى الذي علمنا هذه الحقيقة، أن لا إله إلا الله، وأن الإنسان ينبغي أن يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وأن نبيا سيبعث للعالم إلى العالم كله في آخر الزمن. ولكننا جئنا لنؤكد هذا الإسلام بعد بعثتك، لنؤكد ما جاءنا به عيسى بن مريم من قبل. جاءوا يؤكدون ذلك. طيب، أثنى الله عز وجل عليهم ونقل شيئا من حوارهم مع رسول الله، نعم، ومن ذلك قوله عنهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين، يعني كنا مؤمنين قبل هذا الكلام. لما خرجوا كان المشركون قد سمعوا بهذا الوفد آتيا من الحبشة، ورأوا رأسا عندما دخلوا وكأنهم غير مسلمين وخرجوا مسلمين، فاهتاجت الأحقاد بين جوانح المشركين وقال قائلهم ما رأينا ركبا أحمق منكم، نعم، أرسلكم قومكم لتروا قصة هذا الرجل فلم تطمئن بكم مجالسكم حتى آمنتم به، وأساءوا الكلام. فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، لا، لم نأل أنفسنا نصحا، يعني نحن على كل ما إجينا ما قصرنا في أنه نعرف النصح لأنفسنا، نحن بنعرف المصلحة شو هي وشو لازم نعمله، ونحن ملنا بحاجة إلى من ينصحنا، وماشي الحال نحن ما رح نجاهلكم، ونحن نقول لكم السلام عليكم. وأثنى الله عز وجل عليهم بهذا عندما قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. أيدهم الله في هذا السلام أم لا؟ أيدهم وأثنى عليهم بذلك، مع العلم بأنهم مسلمون، وهؤلاء الذين أنحوا عليهم باللائمة مشركون. نعم، إذن ماذا فهمنا من ذلك؟ فهمنا من هذا أن شعار السلام إنما جاء في أصله للناس جميعا كلهم، وكأن الباري عز وجل يقول هذا الإسلام الذي جاءكم هدية من الله عز وجل يحمل في تلافيفه السلام ومقوماته لكم، فمن قبله فقد تشرف بهذا السلام وذاق طعمه، ومن لم يقبله فالواقع أنه لا يوتق، يعني لا يهلك إلا نفسه. إذن السلام الباري خاطب به الناس جميعا، لكن بعد ذلك الناس الذين وقفوا في وجه السلام لا نسلم عليهم لأنهم وقفوا في وجهه، الناس الذين أعلنوا الحرب على السلم وأسبابه لا بد أن نعلن الحرب عليهم في سبيل السلم الذي نحميه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أصحابه عن السلام على اليهود وعلى أولئك الذين كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين. لكن لو فرضنا أن هذه المكيدة غابت وشاع السلم، فنحن نقول للناس جميعا تعالوا فادخلوا السلم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقد خاطب الله الناس جميعا بالسلام. والواقع أن كلمة ادخلوا في السلم كافة خطاب للناس جميعا، وإن جاءت بصيغة يا أيها الذين آمنوا، ولكن الخطاب في أصله للناس جميعا، وإلا لما قلنا إن الرسول بعث للناس كافة. سنجد أن هنالك استثناءات، الاستثناءات لعارض، والتفاصيل ستأتي إن شاء الله في الأحاديث الآتية التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ أولا قف أمام هذه الكلمة، قد يظن ظان من الناس الذين اليوم يعني رأسا يحاولون أن يفسروا من عندهم كل النصوص بما يسمى القراءة الحديثة، يقف أمام كلمة أي الإسلام خير فيفهم أنهم الإسلام عدة إسلامات، هاي نبيه قال أي الإسلام خير، معنى ذلك أنه في شيء 20 إسلام، والنبي أو في واحد أجا سأل النبي قال له يعني هل 20 إسلام أنه إسلام واحد منهم منيح إذا حبيت اختاره؟ هل هذا معنى كلام هذا الصحابي؟ لا. إذا ما المعنى أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ الإسلام واحد ولكن فيه خصالا كثيرة، والإنسان له الحق أن يسأل ما هي الخصلة المفضلة بين خصال الإسلام. لو أن إنسانا أراد أن يختصر لنفسه الخير لا يستطيع أن يفعل كل الأعمال الصالحة، له الحق أن يسأل رسول الله أو أن يسأل عالما من العلماء أي خصال الإسلام أفضل أنواع الخصالات كلها. هذا ما عناه هذا الصحابي، أي خصال الإسلام خير. أما الإسلام فواحد، وبالأمس أخذت تنشر صحيفة من الصحف العربية المنتشرة في بلادنا العربية سلسلة مقالات تحت عنوان أي إسلام نريد؟ أي إسلام نريد؟ سؤال غريب وعجيب جدا، يعني كأن الإسلام أصبح أديان متنوعة متعددة، وتعالوا نتذاكر يا أيها الناس ويا أيها الكتاب والعلماء أي إسلام نختاره بين أنواع الإسلام كلها. معقول هذا الكلام؟ الإسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يتجزأ الإسلام ولا يتنوع ولا يتعدد إلى أن تقوم الساعة. الإسلام فيه خصال، تسأل عن خصاله مثل ما سأل هذا الصحابي معقول، أما ما بتقول أنه هنالك إسلامات كثيرة. طبعا هذه نتيجة أن يتفلت كل إنسان يفلت من زمام القيود ويضع النصوص أمامه ليقرأها كما يشاء كما يحب، تحت اسم اليوم القراءة المعاصرة، أنا أسميها القراءة الفنجانية، ما بيقولوا في نسوان بيقروا بيطبوا الفنجان وبيقروا بيقروا بالفنجان، هذول اللي بيقروا القراءة المعاصرة مثل هي اللي بتجي بتدجل على الناس وبتقرأ بالفنجان. وهكذا شلون تطلع على الخطوط والخيوط اللي بوسط الفنجان وهيك بده يصير وهيك بده يجرى وهيك، تدجيل بتدجيل. كذلك بعض المدجلين يفتحون كتاب الله وينظرون في آياته تماما كما تقرأ هذه الفتاحة في الفنجان يقرأ هذا الإنسان في كتاب الله، ويسميه القراءة المعاصرة. تبا لمثل هذا الإنسان ولما يسمى بالقراءة المعاصرة التي تفسد كتاب الله سبحانه وتعالى ولن يفسده أحد إطلاقا. قلنا مرارا ولم نجد من يجيب، لماذا لا تخضعون كتب الفلسفة للقراءة المعاصرة؟ ما حدا بيجيب كتاب أفلاطون، الجمهورية تبع أفلاطون موجود، ما بيخضعوا للقراءة المعاصرة. طيب أخي جيبوا كتاب أفلاطون بالجمهورية تبعه، قولوا تعالوا لنقرأ أفلاطون قراءة معاصرة، ما حدا بيشتغل هالشغلة. ليش ما حدا منكم بيقرأ التاريخ القديم القديم قراءة معاصرة؟ ما حدا بيشتغل هالشغلة. ليش ما حدا منكم بيجي بيقرأ الوثائق المكتشفة في العصور القديمة إن فرعونية أو خطوط الهيروغليفية أو غيرها أو أيا كانت، لماذا لا تخضع للقراءة المعاصرة أبدا؟ طيب العهد القديم يا عمي ليش ما بتخضعوا للقراءة المعاصرة؟ بيجوا بيقروا كتب النصوص العهد القديم بأسفاره 48 أبدا، مثل ما كانوا بيفسروه الأول. عجيب، بس القرآن هو الذي ينبغي أن يخضع للقراءة الفنجانية المعاصرة يا عمي. لا هذا غلط، هذا تدجيل، لا شك في أن الأمر كذلك. نعم، وإلا فالقراءة المعاصرة تجعل واحدا من هؤلاء القارئين يقولون هذا الصحابي سأل رسول الله يقول أي الإسلام خير؟ إذن شوفوا مو هو إسلام واحد، النبي بعث 17 إسلام ونحن بنختار اللي بدنا اياه. نعم، في حين ان الامر ليس كذلك. اي الاسلام خير، اي خصال الاسلام افضل؟ في قيام الليل، في الكرم، في القتال، في الذكر، في هذه خصال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هاتان خصلتان من أهم الخصال. هنا أيها الإخوة ينبغي أن نلاحظ شيئا هو من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلوبه التربوي. كان إذا جاءه أحد الصحابة يسأله في سؤال من هذا القبيل ينظر إلى حاله ويجيبه الجواب المتفق مع وضعه. هو مقصر مثلا في الكرم، يوضع له أن أفضل خصال الإسلام الكرم. هو جبان، يوضع له أن أفضل خصال الإسلام الجهاد في سبيل الله. نعم، إنسان سريع الغضب، نعم، صدره ضيق، ما إن مثلا يواجه بكلمة كلمتين إلا ويثور ويغضب ويتفجر وغيظا، يقول له لا تغضب وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب كل واحد عن سؤالي حسب وضعه. مو معنى ذلك أن إطعام الطعام للكل أفضل خصلين وتسليم للناس كلها بالنسبة للناس كلها أفضل خصلة، وهذا مع ذلك خاضع للشرح. إن شاء الله سنشرحه فيما بعد.